احنا اخوان، احنا احباب، بعيد عن شيخ وداعية، بعيد عن صاحب طاعة وصاحب معصية، ترى احنا في النهاية اخوان. انا ما فيه خير اذا ما شلت الكم، انا ما فيه خير اذا رقدت ببيتي زي هذه الليلة واخواني قاعدين يموتون في الشوارع، انا ما فيه خير اذا جلست والله من علي في الهداية واخواني قاعدين يموتون في ساحات التفحيص سكارى ومحششين، ما فيه خير إذا شبابنا يجون مغاسل الأموات كل يوم والثاني يدخل مغسلة الأموات ويدفن في قبره وهو خارج من الدنيا ما يعرف طريق المسجد، ما فيه خير إذا ما جيت وقفت معاك ومديت يدي حطيتها في يدك أقول لك تعال أنت أخويا، ترى لقينا السعادة، لقينا الراحة في الدين، تعال ارتاح مثل ما ارتحنا، تعال انبسط مثل ما انبسطنا، تعال نعيش مع الله، تعال نكون قريبين لله، هذه هي الحياة. أقسم بالله يا شباب، جربنا الطريقين، جربنا طريق الذل والهوان، جربنا طريق المعاصي، جربنا طريق القرف، وجربنا طريق الراحة والسعادة والشرف، فما وجدنا أجمل وأعظم وأكمل من الحياة مع الله. فلا تضيع على نفسك أحلى ما في الدنيا وأجمل ما في الدنيا، إنك تكون مع الله قريب من الله. أخويا وحبيبي اللي ما يصلي، اللي جواله مليان روابط ومقاطع، اللي حياته حشيش وشراب وخراب وحبوب، اللي أمه وأبوه يبكون ليل مع نهار على حاله وعلى وضعه، أسألك سؤال، مرتاح في حياتك؟ مرتاح؟ مستحيل واحد يكون بعيد عن الله مرتاح. السؤال الثاني، لو خرجت روحك وتوقف قلبك مستعد للقاء الله صاحب الذنوب والمعاصي، لا هو اللي مرتاح ولا هو اللي مبسوط ولا هو اللي مستعد للقاء الله؟ طيب إلى متى؟ إلى متى وإحنا مضيعين أحلى حياة، الحياة مع الله؟ نستنى أن نموت على ذنوبنا ومعاصينا؟ نستنى نسمع باقي مآسي زي ما نسمع كل يوم؟